متهم اسمه السرطان، بحارب كل مرض كبير او صغير، متخطي الحدود بقت الابرياء من الغني وكمان الفقير، ما حدا عارف يحط له حدود من وقت تاريخ الجدود، برجع ردة فعل بترد الروح من الشخص المريض الموجوع، تجسيد كلمة سرطان بتحسس بوجع على شعوري، فما راح تفرق اذا طب جنس الانوثي او حتى الذكوري، فبفسر كلمة سرطان بخمس احرف لكتير معاني، وبشجع كل مريض يضحكوا مني لكل مين بيعاني، اضحك ابتسم العب اركض في بعد كتير امل، ما تيأس الله كبير وتوكل عليه بدون اياتها ملل، صدق انه الحياة حلوة مع كل صعوبتها الموجودة، وامن انه كل شي بيصير بايامات حلو ومعدودي، بس صار لازم نحط حدود ونبني سور كبير عالي، لانه الابرياء ما بيستاهلوا قلبهن علينا، قلب غالي، ما عاد بدي اشوف دمعة ام واب عم تنزل، بل بدي كل يوم طفل يشفى وهالمرض تحت الاجرين ينذل، القلب موجوع بالعين دموع الحمل عم بزيد، بحلم بيوم جديد يغني يعيش بصحة وعمر مديد، كل يوم عايش بحارب على نفس المبدأ الحلم يعيد، من جار زميل ام واب بدناش نخسر فقيد، القصة بلشوا في اول يوم على المدرسة، بلش نهار باوجاع وعظامه عم تتفتفت زي الملبسي، الولد مكرسح مش قادر يوقف من كتر الوجع المسيطر، هو موجوع لدرجة مش حاسس بإشي بس وضعه مخطر، العدو فات على جسمه وتغلغل بعدامه وبلش يوكل فيهن، مناعته واطية لدرجة انه بغرفة عناية بعيد عن عينيهن، شعره كت قدام عيونه على الأرض بدون سابق انذار، وجهه أصفر زي صفار الشمس وما فيش اياتها أعذار، وجع خارجي وجع داخلي بدون معرفة العلاج، بس للأسف العلاج معروف كيماوي يعني إزعاج، تخيل الولد يفوت على جسمه كيماويات عشان يشفى، وممكن حياته تنتهي على سرير جوات غرفة بمشفى، أمه تبكي أبوه منهار مش نايمين ولا ليل ولا حتى نهار، هو مش فاهم شو تصير وأهله حاسين من جوا بنار، كل العيلة بتصلي الدكتور يطلع يحكي في تحسن، كل العالم بتدعي للسما فيا ربي ما تروح تمسهن، القلب موجوع بالعين دموع والحمل عم بزيد، بحلم بيوم جديد يغني يعيش بصحة وعمر مديد، كل يوم عايش بحارب على نفس المبدأ الحلم يعيد، من جار زميل ام واب بدناش نخسر فقيد.